من غرر بكم؟ من ورطكم فتوقعوا على قتال المجاهدين وتغدروا بالموحدين؟ ماذا دهاكم تستعدون الأنصار وتعادون المهاجرين، المهاجرين الفارين بدينهم الذين هجروا أوطانهم وتركوا أهلهم وعيالهم وجاءوا يدافعون عن أعراضكم، جاعلين نحورهم دون نحوركم ودماءهم دون دمائكم، نفروا إليكم كافرين بالوطنية متبرئين من القومية، وجاءوكم يؤاخونكم بالدين، أفهذا جزاؤهم عندكم؟ فمن غرر بكم؟ من غرر بك أيها المسكين لتعادي جنود رب العالمين وتكون حليفا وناصرا للنصيرية واليهود الصليبيين؟ اسمع، اسمع وصية مشفق عليك وناصح لك أمين. أتقف بين يدي الله وخصمك الأنصار والمهاجرون؟ أترجو رحمة ربك إن ولغت في دماء المجاهدين المصلين الموحدين؟ أين أنت ذاهب أيها المفتون؟ أين أنت من كتاب ربك؟ أين أنت من سنة نبيك؟ أم طرفت عينيك الشبهات وسدت مسامعك الشهوات؟ قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهرقه فليفعل.